هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم. إذا قلت لكم زأزأ الولد العصفور فطار بعيدا، فماذا تفهمون من هذه العبارة؟ في أول الأمر أصدقائنا، عندما سمعت هذه العبارة تخيلت أن الولد قد زقزق العصفور، أي قلد صوت العصفور. لكنني حين عدت لمعجم العرب وجدت الأمر أكثر منطقية، فقد وجدت أن الفعل زأزأ بالهمزة وليس زقزق بالقاف، يعني خوف. ووجدت أن الجملة هكذا تكون منطقية أكثر، فقد زأزأ الولد العصفور، أي خوف الولد العصفور فطار بعيدا. ومضى لغوية مع جيهان الرياضي.